أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن مفهوم الباب يتعلم كلام في خصوصياته، فبما أن الوزع فعل اختيار للباب فأي معنى فرزنا الباب لا بد فيه من تعيين الموضوع إلى الموضوع له والتنويج كل منهما عن بقية المعاني والألفاظ، وهذا لا بد منه في مقام الباب، فإن التفهيم والتفهم يتلقفان على تعيين كل من اللفظ والمعنى. فإذا لا بد من تصبر اللفظ وتصبر المعنى ليجعل أحدهما للآخر، ولكن التمييز لا يتلقف على تصبر الشيء لكنهه وحقيقته، بل يمكن أن يكون الشيء متمجزا بتصبره إجمالا وبالإشارة إليه بعنوان منطبق عليه، وإن كان العنوان غير دقيق في الموضوع بل أخذ بما أنه مشير إلى ذلك المعنى كما هو الحال في بقية الأحكام الثابتة لموضوعاتها. فقد يأخذ المتكلم عنوانا في موضوع حكمه وليس لهذا العنوان أي دخل في ثبوت الحكم له، فيقول أسر ابن زيد، ومنشأ الإكرام وعلمه أو فقاه أو كلاهما من دون دخل لأن يكون ابنا لزيد، ولكن في مقام التمييز والتشخيص يؤخذ هذا العنوان معرفا إلى الموضوع الحقيقي. وكذلك في المقام قد يكون اللفظ أو المعنى يشار إليه بإشارة وبعنوان، وإن لم يكن العنوان دخيلا في الموضوع أو دخيلا في الموضوع على منبعه. وعلى هذا يترتب أن الوزع بحسب المعنى أحيانا الموضوع له ينقسم إمكانا إلى أقسام أربعة، كما أن الوزع من جهة اللفظ ينقسم إلى قسمين، وتفصيل ذلك أن الوازع قد يتصور مفهوما كليا فيزع اللفظ باستهزاء ذلك الكلي، ونعني بالكلي هنا الطبيعة المهملة العارية عن جميع الخصوصيات، فيتصور مفهوم الإنسان مثلا، وهذه طبيعة مهملة من جهة الإطلاق ومن جهة التقييد، يعني من جهة الله بشرط أو بشرط شيء أو بشرط لا، من جميع هذه الجهات عارية. الطبيعة لوحظت في نفسها وبما هي هي، فيوزع لفظ بإزاء هذا الكلي. فقد يتصور هذا المعنى بحقيقته وما به يمتاز عن غيره في الجنس أو الفرد، وقد يشار إلى هذه الطبيعة بمشير يميز هذه الطبيعة عن غيرها. على كلا التقديرين الموضوع له هو الطبيعة المهملة القابلة للانتباه على الله بشرط وبشرط شيء وبشرط لا. هذا قسم، ويسمى هذا بالوزع العام والموضوع له العام، وهذا هو الحال في أسماء الأجناس. وقد يكون المتصور أمرا شخصيا جزئيا، يعني مفهوما جزئيا غير قابل للانتباه على الكثيرين. ولا نريد ان نقول ان الموضوعيات والموجود الخارجي، إذ من الضروري أن الموجود الخارجي لازم يخرجوك على اللازم، فإن اللازم فائدته ما ذكرناه والتقسيم والتفكر والانتقال من اللفظ إلى المعنى. والموجود الخارجي غير قابل للحضور في الذات، فهذا لا يمكن أن يكون موضوعا له، وإنما الموضوع لا يكون مفهوما جزئيا غير قابل للانتباه إلا على هذا الفرق. فالموضوع لا مفهوما قائما، غاية الأمر أن المفهوم قد يكون كليا كما في القسم الأول، وقد يكون جزئيا كما في القسم الثاني. هنا أيضا قد يمكن أن يتصور المفهوم الجزئي بحقيقته وظاهريته فيوزع لفظه إجائه، ويمكن أن يتصور بعنوانه أي بعنوان مشير إلى ذلك، وإن لم يكن العنوان دخيلا في الموضوع له، كما إذا وضع لفظا بإضاءة أفضل مولود يولد له أو أفضل مولود يولد لابنه مثلا فيسميه باسم خاص. الموضوع له جزئي، وإن لم يتصور ذلك بنفسه، وإنما تصور وتميز بعنوان مشير إليه من دون أن يكون للعنوان دخل في الموضوع له. وهذا هو الحال في بقية القضايا الشخصية التي يكون الحكم فيها ثابتا لشخص خاص، لا لعنوان كلي ولطبيعة المهملة. وقد يمكن أن يوزع الله بإزاء جزئي، يعني يكون الموضوع لا جزئيا، ولكن المتصدر أمر كلي يتصدر شيئا فيزع الله بإزاء شيء آخر، يعني يزع الله بإزاء إلقائه وما هو واقع هذا الشيء، لا هذا العنوان وهذا الكلي بنفسه. ولا نريد بذلك أن يكون المتصدر مفهوما مباينا لمفهوم جزئي، فإن المباين لا يمكن أن يكون معرفا لأمر مباين له. يتصدر مفهوم الإنسان مثلا فيزع الله بإزاء زيد وأمر وفاك لا غير ذلك من أفراده الأرضية والطولية، هذا أمر غير ممكن، فإن المتصدر هو مفهوم الإنسان. كيف يمكن أن يزع لفظا بإزاء موقع الإنسان والأفراد الإنسان من دون أن تتصدر تلك الأفراد؟ بل نريد بذلك أن الواقع يأخذ عنوانا كليا منتزعا عن الأفراد، فيجعل الحق بل لتلك الأفراد، يعني الوضع يكون في إجاء الأفراد من جهة العنوان الانتزاعي المشير إلى تلك الأفراد كما هو الحال في القضية الحقيقية. فإذا قلنا كل نار حارة أو كل إنسان مدرك للكليات مثلا، لا نريد بذلك أن مفهوم الإنسان والطبيعي المكمل هو ذلك، أو أن طبيعي النار هو حار، وذلك من جهة أن الضرورة قاضية كأن الحرارة من الحوارث الخارجية الثابتة للنار الموجود خارجا، لا لطبيعي النار ومفهوم النار. ولكن قولنا كل إشارة إلى الأفراد الخارجية، يعني كل ما ينطبق عليه هذا المفهوم. كل نار حارة يعني ما ينطبق عليه هذا المفهوم هو حارون. ومن الواضح أن مفهوم ما ينطبق عليه مفهوم النار هو أيضا كليون، ولكن كليون منتبع من الأفراد الخارجية، إذ ما ينطبق عليه مفهوم النار ليس كليا آخر في مقابل النار. إذا أشرنا إلى الموجود الخارجي يصح أن يقال إن هذا نار، كما يصح أن يقال إن هذا مصداق للنار، هذا فرد للنار، هذا مما ينطبق عليه النار إلى غير ذلك من العناوين الانتزاعية. فهذا المفهوم أي مفهوم ما ينطبق عليه مفهوم النار، مفهوم ما ينطبق عليه مفهوم الإنسان، هذا مفهوم انتزاعي يشار به إلى الأفراد الخارجية، فيوزع اللفظ بإزاء الأفراد، وإن لم تكن الأفراد بخصوصياتها ملحوظة ومتصورة، بل إنما هي متصورة بعنوان مشير إلى تلك الأفراد. وقد ذكرنا أنه لا يعتبر في الوضع التصور التفصيلي، وإنما نحتاج إلى التمييز، وكما أن التمييز يحصل بالتصور التفصيلي يحصل بالتصور الإجمالي أيضا. فالمراد بقولنا أن الكلية يتصور ويوزع اللفظ بإزاء أفراده، لا نريد بذلك أنه يتصور الكليات المتأصلة كالإنسان والحيوان ونحو ذلك ويوزع اللفظ بإزاء الأفراد، فإن هذا المفهوم يعني مفهوم الإنسان ومفهوم زيد مثلا مفهومان متباينان، كيف يمكن أن يكون أحد المتباينين متصورا والمولولة يكون سيوانا آخر مفهوما آخر؟ فالمرادنا بذلك أن المتصور قد يكون كليا انتزاعيا مشيرا إلى المفاهيم الجزئية، كما إذا أشرنا بنفس فاضاء أو هو أو غير ذلك من ألفاظ الإشارة، نشير بذلك إلى المفاهيم الجزئية، فيكون الوضع بإزاء تلك المفاهيم أي المفاهيم الجزئية. إذن يتصور قسم ثالث في الوضع، وهو أن يكون الموضوع له عنوانا كليا كمفهوم بل ما ينطبق عليه مفهوم الإنسان، ولكن الموضوع له واقع ما ينطبق لا مفهوم ما ينطبق. فيكون أقسام الوضع إلى هنا ثلاثة: الوضع العام والموضوع له العام كما في أسماء الأجناس، أو الوضع الخاص والموضوع له الخاص كما في الأعلام الشخصية، أو الوضع العام والموضوع له الخاص كما في هذا القسم. هذا أمر موجود. إنما الكلام في القسم الرابع: هل هو ممكن أو غير ممكن؟ وهو أن يكون المتصور أمرا جزئيا ويكون الوضع بإزاء الكلي. مما ذكرنا ظهر أن هذا غير ممكن، والوضع في ذلك أن المفهوم الجزئي لا يريد المفهوم الكلي فإنه مضايل له. وقد ذكرنا أن الموضوع له لا بد من أن يتميز ويتسلر إما بنفسه أو بوجهه معنوانه، والمفهوم الجزئي لا يكون معرفا له. وأما تركه إنكار ذلك بأن يتصور الجزئي ويوجد له بإزاء كلي هذا البر، يرى شخصا خارجيا وإن كان لا يعرف حقيقته كما إذا رآه من بعيد فيزع لفظا بإزاء كلي ذلك. هذا ممكن إلا أن هذا من الوضع العام والموضوع الخاص، فإن مفهوم كلي هذا الفرد هو أيضا كلي. كلي هذا الفرد هذا المفهوم، هذا مفهوم كلي منطبق على ذلك المفهوم الواقعي، يعني أن الكلي تصور بنفسه ورجع اللافظ بإزائه. غاية الأمر تصوره بنفسه ليست بتصوره بذاته، وإنما تصور بعنوان مشير إليه. فقولنا كلي هذا الفرد هو بنفسه مفهوم كلي ومعرف للكلي الواقعي، كما إذا قلنا كلي فرد الإنسان، كلي فرد الإنسان هو الإنسان. ولكن لم نتصور الإنسان بعنوانه، بل تصورناه بعنوان كلي فرده، وهذا من الوضع العام والموضوع له العام، لا من الوضع الخاص والموضوع له العام. وبعبارة أخرى، إذا كان الكلي بنفسه أو بعنوانه متصورا فهو من الوضع العام والموضوع له العام، وإذا لم يكن متصورا بوجهين لا بنفسه ولا بعنوانه فكيف يمكن الوضع لمفهوم لا تمييز له في مقام الوضع؟ هذا بالنسبة إلى المعنى. فاتضح أن الممكن الأقسام الثلاثة الأولى، وأما القسم الرابع فهو غير معروف. وأما بالنسبة إلى الله، بما أن اللفظ لا يمكن أن يوزع بشخصه، يعني شخص اللفظ يوزع بإزاء معنى، هذا غير معروف. فإن قاعدة الوضع كما ذكرنا إنما هو التقسيم والتفصل، وشخص اللفظ غير قابل للبقاء يوجد فينعدم فإنه من الكيف المسموع. لا يمكن أن يبقى كلمة زي هذه الكلمة بشخصها، يبقى ليستعمل ثانيا أو ثالثا أو غير ذلك، بل يوجد وينعدم. فلا مناص من أن يكون الموضوع طبيعي اللفظ لا محالة، يعني إذا وضع الواضع لفظا بإزاء معنى ذلك اللفظ كلي لا محالة، يضع كلي لفظ زيد لابنه الشخصي، تارة يتكلم بهذا اللفظ هو هذا فرد من اللفظ، وتارة يتكلم به غيره فهذا فرد ثاني. إذا هو تكلم مرة ثانية كان هذا فردا ثابتا، فالموضوع دائما يكون كليا، إلا أنه يختلف، إذ قد يكون الموضوع بنفسه قابلا للتصور والتمييز، فيتصوره الواضع ويضع كلي هذا اللفظ، يعني كل ما ينطبق عليه هذا اللفظ يضعه بإزاء معنى. وهذا كما في الأعلام الشخصية وفي أسماء الأجناس، يتصور كلمة زيد مثلا بمادته وبهيئته، أو يتصور كلمة الإنسان بمادته وهيئته، وبعد ذلك يزع هذه الكلمة أينما سلف، يعني أي فرد وجد من هذه الكلمة كان موضوعا بإزاء هذا الشخص أو كان موضوعا بإزاء الكلي. وهذا يسمى بالوضع الشخصي باعتبار أن المتصرف اللفظ بنفسه، كلمة زيد بنفسه قابلة للتصور وتصورها الواضع فوزعها بما هو كلي، يعني بما هو صار في الأفراد، وزعها لمعنى شخصي أو لمعنى كلي، وهكذا كلمة الإنسان وهكذا. وقد لا يكون من هذا القبيل وزع المراد، مراد المستقرات أيضا كذلك الوضع فيها شخصي، فإنها قابلة للتصور بأنفسها، فيتصور الماضي كلمة الأكل مثلا الهمزة بعده الكاف وبعده اللام، فيضع هذه المادة لمعنى خاص، وبحسب الهيئات يختلف، قد تكون هذه المادة في ضمن أكلة، وقد يكون في ضمن يأكله أو آكل أو غير ذلك من المستقبلات. وفي جميع ذلك المادة بنفسها موجودة والمادة قابلة للتصور، أيضا يكون الوضع شخصيا. وأما إذا فرضنا أن الوضع اختص بالهيئات كما في هيئات المستقبلات او في هيئات الجمل الناقصة او في هيئات الجمل التامة، كل ذلك يستفاد منها معنى من المعاني. هيئة قائم مثلا يستفاد منه معنى، هيئة مفعول يستفاد منه معنى ثانيا، هيئة الإضافة إضافة شيء إلى شيء يستفاد منها معنى، وهكذا الجمل الناقصة جنبقية الجمل الناقصة أو الجمل الصامة مثل زيد قائمون. هذه الهيئات بما أنها مندمجة في المادة غير قابلة لأن يتصور بنفسها، لا يمكن أن نتصور هيئة فاعل إلا في ضمن مادة من المواد، بل نقص الهيئة غير قابلة للتصور، وهذا بخلاف المادة، مادة قابلة للتصور من دون أن يكون بل معها هيئة من الهيئات. نتصور هذه الحروف حرف الهمزة والكاف واللام لكن بهذا الترتيب، فنزعه لمعنى من المعاني من دون أن يكون في ضمن هيئة أكلاء أو يأكلوا أو آكل أو مأكول أو غير ذلك. وأما الهيئات فهي غير قابلة لأن تتصور بنفسها، بل لا بد من أن تتصور فرد من هذه الهيئات، يعني في ضمن فرد واحد، وبعد ذلك يقال وكل ما يماثل أو يشاكل هذه الهيئة. مثلا يتصور لفظ زارق فيقول وزعت هذه الهيئة وكل ما يشاكل هذه الهيئة، طبعا يكون الوزن نوعيا، أو تقول ما كان على زنق فاعل، يعني يقطع النظر عن المادة بل ينظر إلى الهيئة ويأتي بمادة فقط من باب قال أن الهيئة لا يوجد، فيقول كل ما كان على هيئة فاعل فقد وزعته بمعنى خاص لهذا المعنى، وهذا يكون الوضع فيه شخصيا لا محالة. فيختلف الوضع يعني نوعيا، يختلف الوضع الشخصي عن الوضع النوعي، فأن الموضوع في الوضع الشخصي الموضوع متصور بنفسه وقابل للتمييز بنفسه، وأما في الوضع النوعي الموضوع غير قابل للتصور بنفسه وللتمييز بشخصه، بل لو بد من الإشارة إليه في عنوان كلي لهذه الجهة يسمى بالوضع الرؤي. هذا أقسام الوضع من جهة المعنى واللفظ. يد الحرام بعد ذلك في وضوع القسم الثالث، بعد الفراغ عن ان القسم الاول يعني الوضع العام والموضوع له العام موجود لا محاله، اسماء الاجناس، الوضع الخاص والموضوع له الخاص موجود كما في اعلام الاشخاص. القسم الثالث الوضع العام والموضوع له الخاص بعد الفراغ عن امكانه هل هو موجود او ليس موجود، ويبقى الكلام في ذلك ان شاء الله.